إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من الأصول المقررة والمبادئ والبديهيات المعتبرة أنه ليس غير الإسلام جامعا للقلوب غير هذا الدين مؤلفا بين الشعوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ففي ظل الإسلام تزول جميع الدعاوى الجاهلية والنعارات والعصبيات القدرية، فإن هذا الإسلام من أعظم مبادئه نزع فتيل الفرقة والاختلاف وترسيخ مبادئ الألفة والوحدة والائتلاف. وبهذا الأصل المتين قد نطق رب الأرباب وتنزلت آيات الكتاب، يقول جل جلاله: يا أيها الناس إنما خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففي هذه الآية العظيمة رسخ الله جل جلاله ركائز تؤلف بين القلوب وتنكسر عندها جميع النعارات من القومية والشعوبية وغيرها، وهي ثلاث ركائز عظيمة. أما الركيزة الأولى أن الله عز وجل أزال جميع الفوارق بين بني آدم، فكلهم من طين وتراب، كلهم من آدم وآدم من طين وتراب، خلقكم من ذكر وأنثى وهما آدم وحواء، فلا ثمة تفاضل بين أجناس وأعراق وألسنة وغيرها. وأما الركيزة الثانية أبان الله جل جلاله عن الغاية والمقصد من جعل الناس يتمايزون في أحسابهم وأنسابهم، لا ليتفاخروا وإنما ليتواصلوا ويتعارفوا. فمعرفة الأنساب هي طريق لصلة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا هذه الأنساب لا لتتفاخروا بينها بينكم، وإنما لتصلوا بها أرحامكم. وأما الركيزة الثالثة فإن الله جل جلاله جعل معيار التميز بين الناس إنما هو في العمل الصالح والتقوى التي تملأ القلوب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا النبي الأكرم يؤسس لهذه الأصول في النفوس في أعظم المشاهد، وذلك في حجه صلوات ربي وسلامه عليه، يجتمع مع أكثر من 100,000 من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في منتصف أيام التشريق، كما روى الإمام الترمذي والإمام أحمد أيضا في مسنده عن أبي نضرة قال: أخبرني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف أيام التشريق أنه قال: يا أيها الناس، إن يا ربكم واحد، يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. ثم قال لهؤلاء: أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الدين فألف بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن إلههم واحد، ونبيهم واحد، وربهم وقبلتهم واحدة، ومصيرهم واحد، ولواءهم يوم الدين واحد، واصطفافهم عند الكوثر اصطفاف واحد، لا مجال للتفريق بينهم. ولهذا نجد الأحاديث الصحاح تشدد على من رام التفريق بين المسلمين بمثل هذه العصبيات والنعارات والشعوبيات والقوميات وغيرها، العشرات من الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذه الدعاوى ستبقى إلى قيام الساعة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من الجاهلية لا يطرق، أي كانت في الجاهلية وستبقى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يدعو بدعوى الجاهلية ودعوى القومية والعصبية جعله ليس من الإسلام في شيء. فقد روى الإمام أحمد أيضا في مسنده عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، أي إلى قومية وطائفية وجهوية، ليس منا، أي ليس من ملة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تراه يشدد حتى في ذلكم الانتساب الإسلامي المشرف المهاجرين والأنصار، حينما كان ذلك سبيل للتفريق بين جموع المسلمين، فهذا مهاجرين كما جاء في الصحيحين كسع رجل أنصاري، فتنادى الناس من المهاجرين والأنصار لقومياتهم وعصبياتهم حينما نزغ الشيطان بينهم، فقالوا: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم من دعواهم، فقال مغاضبا: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم قال: دعوها فإنها منتنة، محذرا ومنفرا منها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نجده يشدد أبلغ التشديد حينما ينفر من هذا السبيل وهذا الطريق. فقد جاء في الحديث الصحيح عند الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتركن أقوام التفاخر بآبائهم، لا يتركن أقوام المفاخرة والتفاخر بآبائهم، إنما هم فحم قد مات هذا السبيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد ورى عنكم عبية الجاهلية، أي التفاخر والكبر الذي كان في الجاهلية، والتفاخر بالأباء. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. يا أيها الناس، إن كلكم يقضي على جميع الشعوبيات والعصبيات. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يرضى الشيطان أبدا، ولا أعوانه من بني آدم ولا من الجن، أن يروا اجتماع المسلمين، فما زالت حبائله ومكائده، ولا زال أعوانه يكيدون الليل والنهار لتفريق جموع المسلمين. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي في إلقاء النفرة والفرقة في قلوبهم. وكيف ينجح الشيطان وأعوانه في التفريق بين الأمة الإسلامية وبين أبناء الوطن الواحد؟ دينهم واحد، ربهم واحد، نبيهم واحد، مصيرهم واحد، قبلتهم واحدة. قد صار هذا الإسلام بين العربي والبربري، فصاروا أمة واحدة يجمعهم الإسلام ويضللهم. كيف ينجح الشيطان في دب الفرقة بينهم؟ إنه لما يأس الشيطان أن يدخل من جهة النسب ومن جهة الأخوة، دخل من جهة اللسان واللغة، رغم أن اختلاف اللغات وتباين الألسنة من آيات الله عز وجل المشهودة. وإن من شأن آياته جل جلاله أن تعظم وأن توقر وأن تحترم. يقول ربنا جل جلاله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إن آيات الله جل جلاله لا تمتهن ولا تحتقر. ولهذا قال ربنا جل جلاله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فإذا معاشر المؤمنين، هذا نداء لكل أبي، وهذا تحذير من كل غبي. فيا أيها الشعوبي القومي العربي، كف لسانك عن البر. ويا أيها الشعوبي القومي الأمازيغي، كف لسانك عن العرب. إن الله عز وجل قد طهر هذه البلاد وجمع بين عربها وبربرها تحت طيلة قرون قد خلت. يقول الإمام العلم الهمام دار النهضة الجزائرية العلامة ابن باديس رحمة الله تعالى عليه: لما صاحت أبواب فيما خلت من السنين للتفريق بين أبناء هذه الأمة من المسلمين، فقال رحمة الله تعالى عليه: إن أبناء يعرب وأبناء أمازيغ قد جمع الإسلام بينهم طيلة عشرة قرون وهم يعيشون تحت مظلة الإسلام. ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه كيف أن هذا الدين ألف بين قلوبهم في السراء والضراء، في المنشط والمكره، وكيف أن هذا الإسلام قد جعل منهم عنصرا متميزا فريدا، أمه الجزائر وأبوه الإسلام. ثم ذكر تضحيات الآباء والأجداد في ميادين الشرف بما أراقوه من دمائهم الطاهرة، وفي ميادين العلم بما ألفوه بأقلامهم وسطروه. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، تأبى أبواب الفتنة إلا أن تزعزع كيانا، بل أبى الله عز وجل إلا أن يرد كيده في نحوره. إن الإسلام معاشر المؤمنين والمؤمنات لم يأتي يوما ليعيب قوما ولا لهجة ولا لغة. انظروا إلى سماحة الإسلام، فتح مشارق الأرض ومغاربها من هند وسند وقوط وغير ذلك من الأعراق ومن بربر وغيرها. لم يبدل ألسنتهم ولم يجبرهم على أن يتحولوا للغة العربية، بل جعلهم وأقرهم على ألسنتهم وعاداتهم. فمن تعرض منهم قواعية كان ذلك شرف له، لأن اللغة العربية إنما هي أداة قراءة القرآن وفهم الدين والتفقه بمبادئ الإسلام المبين. بينما أعدامنا لما وطئت أقدام الفرنسيين الدنيسة هذه الأرض، سعوا بكل ما أوتوا من قوة إلى طمس معالم الحضارة وإلى نزع مبادئ الهوية ومن ذلك اللغة العربية. حينما فرضوا على أبناء المسلمين التعلم بلغة الفرنجة واللغة الفرنسية، فمن الذي انبرى حين ذلك؟ انبرى الأشاوس من أبناء هذه الأمة. لا تفريق بين عربي ولا بين بربري، كلهم يدافع على لغة القرآن وكلهم يمر في سبيل الإسلام. فما بال أقوامنا يجددون نعارات وجاهليات قد أتى الإسلام لإبادتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن مكمن العزة والسؤدة إنما هو في اتباع سبيل المؤمنين. لا عزة لأحد كائنا من كان إلا تحت مظلة الإسلام واتباع سبيل المسلمين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فالشرف كل الشرف بالاتباع لهذا الدين، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. إن الله عز وجل حينما أراد بأبناء هذه الأمة عربهم وبربرهم أراد بهم خيرا أدخلهم الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه عن كرز بن علقمة الخزاعي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل للإسلام من منتهى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أهل بيت من عرب ولا عجم يريد الله عز وجل بهم خيرا إلا أدخل عليهم الإسلام. ما من بيت من عرب ولا عجم أراد الله عز وجل بهم خيرا إلا أدخل عليهم الإسلام. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أنه تبكيتا لتلكم الأفواه وتذكيرا لما كان عليهم الأسلاف من صدق الانتماء لهذا الدين، فإنه لا بد أن يبين شيئا من مآثر هؤلاء واعتزازهم بالانتساب للإسلام وللغة العربية، أعني بذلك أبناء البربر والأمازيغ، حتى يتذكر هؤلاء أن العزة إنما كانت لأبناء المسلمين حينما التحموا وتآلفوا ونصروا هذا الدين، ولم يجعلوا ولم يتركوا ولا يتركوا لداعية الفتنة بينهم موطئ قدم. ألا يتذكر هؤلاء من فتح بلاد الأندلس ونشر الإسلام إنه فتى أمازيغي بربري بلسان عربي مبين؟ إنه طارق المزيد الطوائف حينما أرادوا تدنيس بلاد المسلمين من مغربها إلى مشرقها. إنه المعز ابن باديس الصنهاجي ذلكم القائد البربري الأمازيغي المسلم الذي نصر الله عز وجل به الإسلام. أليست بلاد الأندلس لما كانت أن تسقط في يد القوم من النصارى انبرى أحد الأشاوس والأبطال من هذه البلاد؟ أعني بذلك من بلاد أو أعني بذلك البربر والأمازيغ. إنه يوسف ابن تاشفين الذي أسس دولة المرابطين، تلك الدولة السنية التي أعز الله عز وجل بها أهل السنة والجماعة وأذل بها أهل البدعة والغواية، وكان من آثاره الحميدة الشاهدة إلى يوم الناس الجامع الكبير في ساحة الشهداء. هو الذي بناه وأسسه وما زال شامخا يشهد على أيادي هؤلاء الطاهرة في هذا البلد. وإن يممت جهة المشرق تجد أن تلك البلدة الفتية البلدة البربرية الأبية، أعني بذلك مدينة بجاية، اقرأوا تاريخها وما أخرجت من أساطير من العلماء والأدباء الذين تكلموا وكتبوا بلسان عربي مبين ولم يتخلوا عن لهجتهم لأنه لا تعارض بين هذا ولا. ومن هؤلاء أذكر على سبيل المثال محمد الآيسي الذي كان يضاهى بشعره شعر المتنبي جزالة ولغة، وإن أردت الفقه والمحدثين فهذا خطيب بجاية الحافظ المتقن المتفنن عبد الحق بن الخراط أزهر الأمازيغي رحمة الله تعالى عليه. وإذا دمنت جهة تلك القبيلة الأبية الظاهرة المنتصرة، أعني بذلك الزواب التي يسميها الناس اليوم بالقبائل الكبرى، فيا للعجب، كانت تلكم البلاد وتلكم البقاع قبلة لأبناء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، يأتون إلى تلك البلاد ليتعلموا الفقه والدين واللغة العربية في تلك البلاد. يكفي مثالا على ذلك ذلكم الإمام، إمام اللغة في زمانه بدون منازع، يحيى بن عبد النور بن معطي الذي كتب ببنانه ألفية في اللغة العربية لم يسبق إليها حتى أشاد به ابن مالك في ألفيته حينما قال فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل. وهذا ابن هاجرون وإن كان فاسقي مولدا ولكنه صنهاجي وأتى بلاد زوار ودرس فيها وكان الناس تهتم بعلمه وزهده. وهذا الطاهر الجزائري الزواوي الذي كان من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام أن أسس المكتبة الظاهرية في دمشق. هكذا معاشر المحيط، لم يكن البربر يوما إلا أبناء للمسلمين. انظروا معاشر المحيط، أليس أكثر الأسماء العربية الإسلامية قد سميت في تلك المنطقة؟ أين ينتشر اسم محمد والأسماء العربية الإسلامية بل الشعوب العربية أكثر في تلك البلاد؟ ألم يعتز هؤلاء بانتسابهم للإسلام في كل الأوقات؟ فلما هذه النعارات وهذه الشعوبيات وهذه القوميات؟ إن الأمة متفككة متمزقة، وإن أعداء الملة يريدون أن يدبوا الفرقة بين أبناء المسلمين. فيا أيها المؤمنون، إننا نسأل وننادي من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتألف القلوب وتتحد المصائر وأن نقضي على كلنا